بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. الخطاب في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا لأولئك الجاحدين الجاهلين الذين استنكروا إعادتهم إلى الحياة بعد موتهم وقالوا أئنا لمردودون في الحافرة، والمعنى أخلقكم أيها الجاهلون بعد موتكم وإعادتكم إلى الحياة بعد هلاككم أشد وأصعب في تقديركم، أم خلق السماء التي ترون بأعينكم عظمتها وضخامتها والتي أوجدها سبحانه وبناها بقدرته؟ فالمقصود من الآية الكريمة لفت أنظارهم إلى أمر معلوم عندهم بالمشاهدة، وهو أن خلق السماء أعظم وأبلغ من خلقهم، ومن كان قادرا على الأبلغ والأعظم كان على ما هو أقل منه وهو خلقهم وإعادتهم بعد موتهم أقدر. رفع سمكها فسواها. رفع سمكها فسواها، والسمك الرفع في الفضاء، وبناء مسموك أي مرتفع، أي أن الله تعالى بقدرته جعل مقدار ارتفاع السماء عن الأرض عظيما، فسواها أي وبجانب ذلك سوى بحكمته هذه السماء بأن جعلها خالية من الشقوق والثقوب. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والإغطاش الإظلام الشديد، أي وجعل بقدرته ليل هذه السماء مظلما غاية الإظلام بسبب مغيب شمسها. وأخرج ضحاها، أي وأبرز وأضاء نهارها، إذ الضحى في الأصل انتشار الشمس وامتداد النهار. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، أي خلق سبحانه السماء وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد كل ذلك الخلق البديع للسماء دحاها، أي بسطها وأوسعها لتكون مستقرا لكم وموضعا لتقلبكم عليها. أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها، أي والأرض جعلها مستقرا لكم ومكانا لانتفاعكم بأن أخرج منها ماءها عن طريق تفجير العيون والآبار والبحار. وأخرج منها مرعاها، أي جميع ما يقتات به الناس والدواب. والجبال أرساها. والجبال أرساها، أي وكذلك من مظاهر قدرته تعالى ورحمته بكم أن أثبت الجبال في الأرض حتى لا تميد أو تضطرب. فالمقصود بإرساء الجبال تثبيتها في الأرض. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم، والمتاع اسم لما يتمتع به الإنسان من منافع الحياة الدنيا لمدة محدودة من الزمان. والمعنى دحونا الأرض وأخرجنا منها ماءها ومرعاها لتكون موضع منفعة لكم ولأنعامكم، تتمتعون بخيراتها أنتم وأنعامكم إلى وقت معين من الزمان تتركونها عند انتهاء أعماركم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، والطامة اسم للمصيبة العظمى التي تطم وتغلب وتعلو ما سواها من مصائب، ومجيئها بمعنى حدوثها ووقوعها، أي فإذا وقعت القيامة وقامت الساعة حدث ما لم يكن في الحسبان من شدائد وأهوال. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي فإذا قامت القيامة وتذكر الإنسان في هذا الوقت ما كان قد نسيه من أعمال في دنياه وقع له من الخوف والفزع ما لا يدخل تحت وصف. وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي فإذا جاءت الطامة الكبرى وتذكر الإنسان فيها ما كان قد نسيه من أعمال دنيوية. وبرزت الجحيم، أي وأظهرت إظهارا واضحا لا خفاء فيه ولا لبس، لمن يرى أي لكل راء. عند ذلك يكون الهول الأعظم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أي فأما من تجاوز الحدود في الكفر والفسوق والعصيان وآثر الحياة الدنيا بأن قدم متاعها الفاني على نعيم الآخرة الخالد، فإن الجحيم هي المأوى، أي فإن مصير هذا الإنسان الشقي سيكون إلى النار الملتهبة، لا منزل له سواها في هذا اليوم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف عظمته وجلاله وسلح نفسه بالإيمان والعمل الصالح استعدادا لهذا اليوم الذي يجازى فيه كل إنسان بما يستحقه، ونهى النفس عن الهوى، أي وزجر نفسه وكفها عن السيئات والمعاصي والميل نحو الأهواء الضالة المضلة، فإن الجنة هي المأوى، أي فإن الجنة في هذا اليوم ستكون هي مأواه ومنزله ومستقره. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، والسائلون هم المشركون الذين كانوا يكثرون من سؤاله عن يوم القيامة على سبيل الإنكار والاستهزاء، فيما أنت من ذكراها، وذكراها أي ذكرى وقتها، أي فيما هذا السؤال، أنت خاتم النبيين علامة من علاماتها، والمقصود بهذا الجواب توبيخهم على إلحاحهم في السؤال عنها، مع أن الأولى بهم كان الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح. إلى ربك منتهاها، أي إلى ربك وحده منتهى علم قيامها، لأنه سبحانه هو وحده العليم علما تاما بالوقت الذي ستقوم فيه الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر من يخشاها، أي ليست وظيفتك أيها الرسول الكريم معرفة الوقت الذي تقوم فيه الساعة، فهذا أمر مرد معرفته إلى الله تعالى، وإنما وظيفتك امتثال ما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل أهوالها ودعوة الناس إلى حسن الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ترك هؤلاء الجاهلون ما يجب عليهم من الإيمان والعمل الصالح وأخذوا يسألونك عن أشياء خارجة عن وظيفتك؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، والعشية هي الوقت من الزوال إلى الغروب، والضحى الوقت من أوائل النهار إلى الزوال، أي كأن هؤلاء المشركين حين يرون الساعة وقد فاجأتهم بأهوالها لم يلبثوا في دنياهم وفي قبورهم إلا وقتا يسيرا يشبه العشية أو الضحى بالنسبة للزمان الطويل. فالمقصود من الآية الكريمة بيان أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن المشركين عند إتيانها كأنهم لم يلبثوا في انتظارها إلا يوما أو بعض يوم. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.